السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب في أبواب المعاملات المالية إلى كتاب أو باب الغصب. وباب الغصب أيها الإخوة الكرام من الأبواب المهمة في أبواب المعاملات، ويذكرون فيه أحكام الضمان بالإتلاف ونحوه، وفي كثير من الأبواب يحيلون إلى باب الغصب، فيقولون مثلا فإنه كغاصب، يمر عليك في كتب فحكمه كالغاصب، جيد، فمثلا يقولون المقبوض بعقد فاسد كالمغصوب، جيد، فكيف تعرف حكمه؟ خلاص، هم يذكرون أحكام كثيرة جدا في باب الغصب ثم يحيلون عليها في بعض الأبواب الأخرى، ويقولون فحكمه كالغاصب أو فحكمها كالعين المغصوبة ونحو ذلك من المسائل. نعم، فنستعين بالله عز وجل ونشرع في قراءة هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى، استعن بالله شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الغصب، وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى كالعادة ببيان التعريف في أول هذا الباب، قال باب الغصب، وعرفه اصطلاحا، وصاحب الزاد ما يذكر التعريف اللغوي، إن ذكر فإنه يذكر التعريف الاصطلاحي. فالتعريف الاصطلاحي قال: الغصب هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. وفيه مسائل: أولا، لا يكون الإنسان غاصبا إلا بالاستيلاء. والاستيلاء بماذا يحصل؟ استيلاء على كل شيء بحسبه، فيرجع في معرفة كون هذا الأمر استيلاء أو ليس باستيلاء إلى العرف. مثاله: إنسان جاء إلى شخص ساكن في البيت وطرده من البيت، ولكنه لم يدخل في البيت، هل هذا غاصب ولا لا؟ ليس بغاصب لعدم حصول الاستيلاء. واضح؟ طيب، قوله الاستيلاء على حق غيره، قال على إيش؟ حق غيره، ولم يقل على مال غيره. ليش؟ في فرق، لأن بعضهم عرفه بأنه الاستيلاء على مال الغير، لكن هذا منتقد، والمصنف رحمه الله تحرز من هذا التعريف وقال الاستيلاء على حق. تفضل يا شيخ. أحسنت، لأن حق الغير يشمل المال وما ليس بمال مما يباح الانتفاع به، مثل الكلب. الكلب الذي يجوز ككلب الصيد ونحوه، هذا يسمى عندهم الاختصاص، عندهم مال وعندهم مختص، تمام. ومر معنا هذا أو يأتي معنا في اللقطة، يقول هو مال أو مختص ضل عن ربه. طيب، فالمال فيه منفعة مباحة مطلقا يجوز المعاوضة عليه، والحق كاختصاص صاحب كلب الصيد به، هذا ليس مالا، صح ولا لا؟ الكلب مال ولا ما هو مال؟ ليس بمال. لكن استيلاء على كلب الصيد غصب ولا ما هو غصب؟ غصب. ولهذا قال الاستيلاء على حق غيره. طبعا قوله غيره هذا يخرج استيلاء الإنسان على ماله هو. قال قهرا، وقوله رحمه الله تعالى قهرا يخرج الاستيلاء على حق الغير خفية، فهذا هو إيش؟ السرقة. والاستيلاء على مال الغير خيانة، فهذا يعتبر من الخيانة لا من الغصب، وهكذا من غيره من صور الأخذ بغير حق. التي لا تعتبر غصبا، وإن كانت في حكم الغصب في كثير من المسائل المذكورة في هذا الباب، فلها يعني الأحكام المذكورة في هذا الباب يشارك الغصب فيها كثير من هذه الصور التي فيها أخذ المال بغير حق، لكنه أراد أن يعرف الغصب تحديدا. واضح؟ طيب، قال: قهرا بغير حق. وقوله بغير حق خرج به إيش؟ الاستيلاء على مال الغير قهرا بحق. كيف يكون استيلاء على مال أو على حق الغير قهرا بحق؟ استيفاء الدين. كيف الصورة؟ واحد ما يبغى يدفع الدين، فجئت وأخذت الدين منه، هذا ليس بغصب كذا. طبعا هذه مسألة تسمى مسألة الظفر عند الفقهاء رحمه الله، يعني من ظفر بحقه عند شخص هل يجوز أنه يأخذه؟ المذهب الأصل أنه لا يجوز أخذه إلا بقضاء، لكن إذا أخذه فإنه لا يدخل في الغصب باعتبار أنه هذا يمكن أن يخرج بقولنا على حق غيره باعتبار أن هذا حقا له، لكن يحترز بهذا من تفضل الشيخ الاستيلاء على مال الحرب في القتال الشرعي الغنائم. واضح؟ فإنها ليست من إيش؟ ليست من الغصب بالمعنى الشرعي. والغصب أيها الإخوة الكرام كما تعلمون محرم بإجماع العلماء، وقد دل على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة والإجماع. طيب، قال بعدها: من عقار ومنقول. الآن المؤلف رحمه الله تعالى قال: الاستيلاء على حق غيره يدخل فيها العقار والمنقول ولا ما يدخل؟ يدخل. ليش يقول من عقار ومنقول؟ ومبنى المتون على الاختصار. أحسنت، إشارة إلى الخلاف، والخلاف في المنقول ولا في العقار؟ الخلاف في العقار، فإن بعض العلماء يقول العقار لا يمكن غصبه ولا يغصب. ليش؟ قال إن العقار جالس في مكان وأنت، وإنما يكون الغصب بالنقل، هكذا قالوا، لكن المذهب لا يوافق على هذا. واضح؟ إذن هذا قوله من عقار ومنقول إشارة إلى خلاف من خالف في غصب العقار. طيب، المسألة التي بعد ذلك أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين لك حكم الغصب فيما ليس بمال، وذكر المصنف رحمه الله تعالى 3 مسائل. الأولى: وإن غصب كلبا يقتنى. الكلب ليس بمال، صح ولا لا؟ الكلب ليس بمال، فما حكم غصبه؟ قال: وإن غصب كلبا يقتنى، نذكره لما نجيب جواب الشرط. المسألة الثانية قال: أو خمر ذمي. هذه الثانية، جواب الشرط ردهما. طيب، إذن إذا غصب الكلب فيجب رده ولا لا؟ يجب. لا، يقول الكلب على نوعين، مؤلف ذكر أن الكلب على نوعين، من وين جبنا النوع الأول؟ أحسنت، بالمنطوق والمفهوم. بالمنطوق إذا غصب كلبا يقتنى، الذي يجوز اقتناؤه هو كلب الصيد والحرث والماشية، جيد، فهذه الكلاب التي يجوز اقتناؤها وجب إذا غصبها يجب الرد ولا لا؟ يجب الرد. مفهومه إن غصب كلبا لا يجوز اقتناؤه، وجب رده؟ لا يجب رده. واضح؟ ليش؟ لأن هذا لا يجوز لصاحبه إمساكه، فيد صاحبه عليه ليست حقا أصلا، ليست حقا، لا تعتبر لا من المال ولا من الاختصاص. واضح؟ بل إن إمساك صاحبه له لا يجوز كإمساك الكلب للصحبة والتسلية والزينة والمفاخرة والأنس وغير ذلك من الأمور. فإذا غصبه واحد هل يلزم برده؟ لا يلزم برده، وليس معنى هذا أنه يجوز الواحد أن يغصبه مع وجود المفسدة في ذلك. نعم. طيب، قال المسألة اللي بعدها: ولا يرد جلد. لا، اللي بعدها قال: أو خمر ذمي. فمن غصب الخمر فما الحكم؟ يردها ولا لا؟ ايش نقول؟ ان غصب خمرا من مسلم يردها؟ لا، ما يردها، يريقها. اي نعم. وان غصب خمرا من ذمي الذمي يجوز يمسك الخمر في بلدان المسلمين نردها له؟ ها شيخ عبد الصمد يقول غصب خمرا من ذمي ذمي ترد له ولا؟ يقول ردهما المؤلف يقول ردهما. إذن الخمر إما أن تغصب من مسلم فلا ترد، وإن غصبت من ذمي فإنها ترد، لكن شرط ذلك أن لا يجهر بها. وين ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى؟ في كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة. وش قال؟ ها؟ ما أدري هو صرح بالخمر ولا لا، وقال أو جهر بكتابهم. ها؟ ويمنعون، نعم قال ويمنعون من إظهار خمر وخنزير، ذكر نص عليهم قال ويمنعون من إظهار خمر وخنزير. إذن هذا يعرف به أن المراد هنا الخمر التي لا يظهرها. واحد ذمي جالس بيته مع خمر، فجاء واحد وغصبها منه بالقهر والقوة، يلزمه ردها ولا لا؟ ها؟ مستترة يلزم ردها، واضح؟ طيب. وأما الخمر المغصوب المسلم لا ترد، واضح؟ طيب. المسألة اللي بعدها الثالثة مما ليس بمال، قال ولا يرد جلد ميتة. نعم، المسألة الثالثة وهي جلد الميتة، إذا غصب جلد الميتة هل يرده ولا ما يرده؟ قال لك ما يرده. والمسألة لها ثلاث صور عند الأصحاب. الصورة الأولى أن يغصب جلد الميتة ولا يدبغها، الغاصب غصبها جلد ميتة غير مدبوغ ولم يدبغه الغاصب، لا يرده، هذا واضح. ليش؟ لأنه لا يجوز الانتفاع بها أصلا، لا في اليابسات ولا في المائعات. طيب الصورة الثانية أن يغصبها الغاصب ثم يدبغها الغاصب، واضح؟ فهل يلزم ردها أو لا؟ المذهب أنه لا يلزم ردها أيضا. الصورة الثالثة أن يكون صاحبها قد دبغها، طيب ثم جاء الغاصب وغصبها مدبوغة، فهل يلزم ردها أو لا؟ الذي مال إليه نعم الذي مال إليه البهوتي رحمه الله تعالى في حاشية المنتهى، الذي مال إليه عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى، والذي صرح به عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى أنه يجب ردها لو أنه غصب الجلد المدبوغ، وأن كلام الأصحاب هنا عن جلد الميتة غير المدبوغ، وإن كان ظاهر عبارات المتون الإطلاق أنه قالوا إن غصب جلد ميتة ولم يقيدوه بالمدبوغ ولا بغيره، لكن الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى وأيضا في هداية الراغب قال ولا يضمن جلد ميتة غصب قبل دبغ، تمام، قيدها بأنها مغصوبة قبل الدبغ. فالشيخ عثمان يرى أنها إذا كانت غصبت بعد الدبغ فإنه يجب ردها، واضح؟ ليش؟ لأن أقل الأحوال أنها اختصاص، يعني ليست مالا لكنها مختص، يجوز إمساكه ولا لا؟ يجوز إمساكه والانتفاع به في اليابسات. فالشيخ عثمان يقول أنه يجب رده، ولم يصرح بها أصحاب المتون صراحة، بل إن ظاهر عبارة البهوتي في الروض أنها لا ترد، لأنه قال في الروض ولا يرد جلد ميتة، هذه عبارة الزاد، زاد في الروض قال غصب ولو بعد الدبغ، تمام. طبعا ولو بعد الدبغ هل هذه يراد بها دبغ الغاصب ولا دبغ المالك؟ محتملة، لكن ظاهرها الإطلاق والله أعلم، خاصة أنه علل قال لأنه لا يطهر بدبغ. على كل حال هذا المجزوم به في هذه المسألة الذي أطلقه أصحاب المتون أن جلد الميتة لا يرد إن غصب، والخلاف بعد ذلك هل الإطلاق مراد ولا المراد غير المدبوغ، واضح؟ طيب هذا بالنسبة للرد، لأن الغصب أيها الإخوة الكرام كما سيأتي معنا بعد قليل في تفصيل أحكامه من أهم أحكامه حكمان اثنان، الرد وضمان التلف، الرد وإيش؟ وضمان التلف، ويدخل تحتها تفاصيل فيأتي ذكرها إن شاء الله. هذان الحكمان هل ينطبقان على الخمر الذمي والكلب الذي يقتنى وجلد الميتة ولا لا؟ أحدهما ذكرناه اللي هو الرد، الثاني ضمان الإتلاف، ما الحكم فيه؟ قال وإتلاف الثلاثة هدر. وإتلاف الثلاثة هدر يجب ردها ما دامت موجودة قائمة، أما لو تلفت فليس على الغاصب ضمانها لأنها ليست مالا يضمن. واضح؟ أين؟ قال إذا دبغت، أيوه اقرأ عبارته. ولو دبغه، هذه في أي صورة؟ ولو دبغه، لا ولو دبغه الغاصب الظاهر، يكمل أيوه. نعم أي نعم، يقول وصرحوا بوجوب رده في الإقرار بالمجمل، هذا صحيح. في باب الإقرار بالمجمل ذكروا أنه إذا أقر بشيء قال له علي شيء، قيل له فسره، فإن فسره بجلد ميتة، هم قالوا هكذا عبارتهم، قالوا إن فسره بما يجب رده كجلد ميتة قبل. واضح؟ فهناك مشوا على أنه إيش؟ على أنه يرد، وهنا مشوا على أنه لا يرد. لهذا البهوتي نبه على هذه المسألة. على كل حال هي مسألة فيها شيء من الإشكال. طيب إذا أتلف واحدا من هذه الثلاثة هل يضمن ولا لا؟ لا لا يضمن. إذن هذا له حكم الغصب في وجوب رده لا في ضمان تلفه. واضح يا مشايخ؟ نعم. المسألة التي بعدها، إذن عندنا الآن ضمان ما ليس بمال، الكلب ليس بمال، خمر ليست بمال، جلد الميتة ليس بمال. طيب الإنسان مال ولا لا؟ ها يا شيخ، مال الإنسان ليس بمال، غلط تفصيل. العبد مال والحر ليس بمال، لكن الحر منافعه مال، صح ولا لا؟ منافع الحر مال، يصح المعاوضة عليه ولا لا؟ يصح المعاوضة على منافع الحر لا على عينه، أما العبد فيصح المعاوضة على عينه وعلى منافعه. واضح هذا؟ طيب، ولهذا فرع على هذا هذه المسائل فقال وإن استولى على حر لم يضمنه. أول مسألة قال وإن استولى على حر لم يضمنه، ما صورتها يا مشايخ؟ صورة المسألة ما معنى استولى على حر، وما معنى قولنا لم يضمنه؟ مسك الشخص وحبسه ووضعه عنده في البيت وقفل عليه، هذا استيلاء على الحر، هذا غصب ولا ما هو غصب يا مشايخ؟ ها غصب ولا ما هو غصب؟ طيب هل له إذا عبد غصب؟ أحسنت، ولهذا المؤلف تحرز فقال وإن استولى على حر. تمام، إذن عرفنا أن المسألة لها صورتان، الاستيلاء على العبد غصب يجب فيه الرد ويجب فيه الضمان، ما في إشكال. أحسنت. الثاني الاستيلاء على الحر، ما حكمه؟ قال لم يضمنه. ما معنى لم يضمنه؟ ما صورتها؟ خليني أسألكم سؤال، واحد مسك حر وقفل عليه وحبسه حتى مات جوعا من الحبس، لا قفل عليه وتركه في الغرفة ما جاب له أكل ولا شرب ومات، يضمن ولا ما يضمن؟ هل هذه المرادة؟ ليست هذه المرادة. ها؟ لا لا لا لا، المقصود لم يضمن عينه، ما يقصد هنا لم يضمنه، لم يضمن عينه، إلا الضمان طبعا ضمان الحر يكون بإيش؟ بالدية، ضمان الحر بالدية. واضح؟ ويطلقون أحيانا نفي الضمان بمعنى يقولون لم يضمنه بقصاص ولا دية، ماشي؟ طيب لكن المراد هنا نفي الدية. طيب هل الصورة هذه المقصودة حبسه وقفل عليه حتى مات، مش رأيكم فيها؟ يضمن هذه يضمن، ستأتي معنا أنه يضمن أن هذا قتل عمد أصلا، واضح؟ وسيأتي معنا في شوفها في أول كتاب الجنايات، أول كتاب الجنايات، والصورة الثانية أيضا ستأتي في كتاب الجنايات، بس أنا أحب أن نربط المسائل بعضها ببعض. أول كتاب الجنايات، أيوة اقرأ أول كتاب، اقرأ ما في إشكال. كتاب الجنايات، وهي عمد يختص القواد به بشرط القصد، أيوة، وشبه عمد وخطأ، فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أيوة، مثل أن يجرحه بما له مور في البدن، أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أيوة، أو يلقي عليه حائطا، أيوة، أو يلقيه من شاهق، ماشي، أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أو يخنقه أو يخنقه أو يحبسه، هذه مسألتنا، أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت. إذا حبسه ومنعه الطعام والشراب هذا قتل إيش؟ قتل عمد، ليس هو المراد بمسألتنا أبدا. خلاص. طيب ما صورة مسألتنا؟ حبسه، طيب أسألكم سؤال، حبسه وحط معاه أسد، ها جائع، فأكله الأسد، خلاص يضمن ولا لا؟ يضمن، هذا أيضا يعتبر قتل عمد، سيأتي لأن هذا المباشر لا يمكن هنا الحكم على المتسبب. طيب لكن حبسه ومنعه أبد، آكل وشارب وكل شيء، الرجال مرض ومات عنده بدون سبب من الغاصب، الغاصب هنا ليس متسببا، يعني الرجال هذا مرض، خلاص مريض، فما الحكم؟ شوف هذه بارك الله فيك في كتاب الديات، وشوفوا الفرق بين قول المصنف هنا وبين قولي في كتاب الديات. أول كتاب الديات، أيوة الصقر الأخير، السطر الأخير في الأول صفحة أو قبل الأخير. أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما. لا أجل قبل شوية. فإن غصب حرا صغيرا فإن غصب حرا هذه مسألتنا ولا لا؟ استولى على حر غصب حرا أيوه. فنهشته حية أو الآن في كتاب الديات يقول إن غصب حرا إيش صغيرا لا كبيرا ما حكمه؟ فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما. طيب عندنا في فرق هناك يذكرونه إن شاء الله يأتي معنا في كتاب الديات، هناك فرق بين الصغير وإيش والكبير، فيه مسائل اشترطوا في الكبير قالوا لا يضمنه إلا إذا غله وربطه، أما لو حبسوا بس لا يضمن. جيد، مثل لو نهشته حية، طيب حاطه في البيت وحابسه في غربة وجاءت حية من برا، هو ما حبس الحية معه، جاءت حية ولدغته. أو الصورة التي فيها فرق، طبعا في أيضا إشكال في كلام صاحب الزاد قيل إنه خالف المذهب، اللي هي مرضة، علق عليها عندك في الهامش فمرضة موجود عندك، لا في الديات في الصغير قال أو أعد عبارة الصغير. إيوه. فإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو مات بمرض. جيد، إذا مات بمرض هذه المسألة، إذا مات استولى على شخص فمات بالمرض، حابسه في البيت والرجال جاء مرض، جاء سكتة قلبية، جاء شيء ومات، هل يضمنه أو لا يضمن؟ هنا ماذا قال في كتاب الغصب؟ لا يضمن. هناك فرق بين الصغير والكبير فجعل الصغير مضمونا والكبير غير مضمون، واضح؟ نعم، وسيأتي هذا في كتاب الديات. على كل حال المقصود هنا أن عين الحر، عين الحر لا يضمنها ضمان يد، هذا أشار إليه الحارثي وغيره، قال الضمان نوعان، ضمان يد وضمان إتلاف. ضمان الإتلاف لا إشكال أن من أتلف إنسانا فإنه يضمنه، ضمان اليد ما معناها؟ معناها تلف في يده لا أنه أتلفه، تمام؟ لم يتلفه هو لكن تلف في يده، الرجال جابه في البيت صحين الصباح لقيناه ميت وهو في يد الغاصب، هل يضمن ولا ما يضمن؟ هنا يقول إيش؟ لم يضمن. في باب الديات ذكر بعض إيش التفاصيل تأتي معنا إن شاء الله، لا يضمن مطلقا في ضمان اليد ولا ضمان التلف، لا الكلام هنا عن ضمان اليد، يعني كون هذا الشخص تلف وهو في يد الغاصب، الغاصب لا يضمن، واضح؟ الرجال أخذه وحبسه فمات لا بسبب الحبس، جاته سكتة قلبية، إن مات بسبب الحبس هذا ما في إشكال أنه ضامن لأنه متسبب، لكن مات لا بسبب الحبس. خلينا حتى نوضح المسألة، رجل أخذ جوالا وغصب جوالا، غصب سيارة وأخذها عنده، جاء سيل، جاءت صاعقة من السماء، تمام، واحترقت السيارة، هل هذا الغاصب تسبب بأي تسبب؟ لم يفرط ولم يتعدى، حطها في حرز مثلها وتلفت، يضمن ولا لا؟ الغاصب يضمن، نحن نتكلم عن السيارة، خلنا من الحر، يضمن ولا ما يضمن؟ هذا يضمن، واسم الضمان هذا اسم ضمان اليد، ليس ضمان اتلاف، هو ما اتلف شيئا، لم يتسبب حتى التسبب، ما في تسبب، واضح؟ لكنه ضامن. كذلك العارية، واحد استعار منك عارية ونزلت صاعقة من السماء ولا جاء لص ولا أي سبب من الأسباب من غير تعد منه ولا تقصير ولم يكن متسببا في هذا التلف، يضمن ولا لا المستعير؟ يضمن، هذا اسم ضمان اليد، ليس ضمان إيش الإتلاف، ليس ضمان الإتلاف، تضح يا مشايخ؟ فهنا الحر هل يضمن ضمان يد ولا ما يضمن؟ لا يضمن ضمان اليد، لكن بقية الأموال الغاصب يضمنها ضمان اليد ولا لا؟ يضمنها ضمان اليد، إذا تلفت في يده يضمنها، أما الحر إذا تلف في يده لا يضمنه ما لم يكن متسببا فهنا ضمان الإتلاف. وضح هذا المشايخ؟ ها؟ كيف؟ المستأجر يضمن إذا أتلف بتعد أو بتفريط، يضمن إذا أتلف بتعد أو بتفريط، واضح؟ طيب، لكنه لا يضمن ضمان اليد، المستعير يضمن ضمان اليد، الغاصب يضمن ضمان يد، بس حتى نوضح المسألة، إذا صار عندنا آدمي أو خلنا آدميان أحدهما حر والآخر عبد، خلاص؟ غصبهما، حط هذا في غرفة وهذا في غرفة، صحي الصباح الاثنين جاتهم سكتة قلبية وماتوا، موت مفاجئ ما له أي علاقة للغاصب، يضمن الحر؟ لا، يضمن العبد؟ الجواب نعم، واضح يا مشايخ؟ طيب العبد يضمنه، نعم يضمن يد وضمان إتلاف ما في إشكال. طيب هذا بالنسبة لعين الحر، خلاص نأتي إلى منافع الحر. نحن خرجنا العبد ولا ما خرجنا؟ العبد مضمون يضمن عينه وتضمن منافعه، ضمان يد وضمان إتلاف. أما الحر فعينه ليست مضمونة، عينه ليست مضمونة ضمان اليد إذا ما فيه تلف، إذا فيه تلف بننظر يمكن يصير عمد حتى كما ذكرنا. ماشي مشايخ، واضح هذا ولا؟ طيب المسألة الثانية منافع الحر، إيش يقول فيها المصنف رحمه الله؟ وإن استعمله كرها أو حبسه. استعمله كرها، إيش اللي حصل هنا؟ غصب منافعه، قال تعال تداوم وتشتغل وتشيل وتحط وتبني غصب عنك. خلاص، منافع الحر مضمونة ولا غير مضمونة؟ متقومة ولا غير متقومة؟ متقومة. ولهذا قال وإن استعمله كرها، هذه واحد، استعمله الآن انتفع الغاصب صح ولا لا؟ في صورة ثانية ما انتفع لكنه حبس المنافع، وهي اللي بعدها أو حبسه. حبسه الرجال بدل ما يطلع يبيع ويشتري ويداوم قالوا تعال وقفل عليه الباب، فمنعه من التكسب. في الصورتين يضمن منافعه، وضمن المنافع هو إيش قال المؤلف؟ فعليه أجرته. هذا هو معنى ضمان المنافع، يعني فعليه أجرته، أجرة مثله خلال هذه المدة. الرجال هذا راتب الشهري 10,000 ريال، وانت حابس شهر بغير حق تضمن 10,000 ريال، واضح؟ أو استعمله كرهًا، قال تعال شيل وحط. العمل الذي قدمه لو كان بأجرة، أجرة المثل 10,000 ريال، يلزمه أن يدفع له إيش 10,000 ريال، واضح؟ نعم، هذا هو حكم يضمن المنافع مضمونة. طيب صار عندنا الآدمي إما عبد وإما حر. العبد مضمون، مضمونة عينه ومضمونة منافعه. الحر عينه ليست مضمونة. ما نتكلم عن ضمان الإتلاف، سيأتي معنا في الديات إن شاء الله، لكن ضمان اليد، حبسه فمات الرجال خلاص، يضمن لا يضمن عينه، حبسه وعطله عن التكسب والمنافع، يضمن منافعه، واضح؟ طيب نأتي الآن إلى مسائل تتعلق بالغاصب. ما الذي يجب على الغاصب؟ المؤلف طبعا فرق الواجب على الغاصب وذكر صورا عديدة، لكن يجب أن نعلم أن أهم ما يجب على الغاصب أمر الأمر الأول الرد، الأمر الأول الرد، فيجب على الغاصب رد المغصوب. والرد له صور، قد تكون العين باقية بحالها، وقد تكون العين زادت وتحسنت، كان مريض وصار طيب، كان فنقول يجب الرد بالزيادة خلاص. طيب فإن كان فيه نقصان فيجب ضمانه، الأمر الثاني الضمان، والضمان أيضا يدخل تحته ضمان التعيب والنقص وضمان التلف. يعني ضمان النقص، غصب مثلا دابة تسوى 20,000 ريال وتركها ومرضت عنده، يردها مريضة ولا ما يردها؟ يردها مريضة. يضمن التلف، يضمن النقص هنا ولا لا؟ نقول والله نقص سعرها بسبب المرض، بدل ما هي 20,000 صار قيمتها 10,000، نقول تردها وترد فوقها 10,000 ريال، واضح؟ هذا معنى الضمان، فيدخل فيه ضمان التعيب وضمان النقص، ضمان التعيب وضمان النقص وضمان التلف. لو تلفت، غصب دابة، قال أخذ حصان حق غيره، فمات هذا الحصان عند الغاصب، فعليه أن يضمن قيمة هذا الحصان، وهكذا. الآن سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل متفرقة في الغصب. طبعا لاحظوا مسألة مهمة، الغاصب بغصبه للعين يملكها ولا ما يملكها؟ لا يملكها. أيضا من صور الضمان ما ذكرناه، عندنا قلنا ضمان الرد والضمان، الضمان يدخل فيه ضمان عيب، ضمان نقص، ضمان تلف، ضمان المنافع بأجرة المثل، ضمان المنافع بأجرة المثل. غصب السيارة جلست عنده شهر، كم أجرة السيارة شهر؟ عليه يردها، وإذا صار فيها حادث يضمن خلاص. وعليه أيضا أن يدفع أجرة هذه السيارة لمدة شهر، واضح؟ وسيأتي تفاصيل ومسائل في هذا الباب، وهذا الباب ذكر مؤلف فيه جمل، يعني مسائل كثيرة. نعم، أولها ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. هذه مسألة مهمة في هذا الباب، يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته صح ولا لا؟ طيب قال الرجال غصب خشبة ما تسوى لها 50 ريال وحطها في جدار وبنى جدار قيمته 20,000 ريال، صاحب الخشبة قال خشبتي موجودة في الجدار، أنا أبغى الخشبة، أبغى الخشبة حقتي، كيف نطلع لك الخشبة؟ الخشبة موجودة ولا تلفت؟ موجودة. ملكه زال عنها ولا باقي؟ باقي. باقي. ملكي أنا انتقل ولا باقي؟ باقي ما زال. الملك انتقل ولا ما انتقل؟ ما انتقل، حقي أنا متمسك فيه. قال اعطيني خشبة. قال ما نقدر نهدم، ما نقدر نعطيك الخشبة ومع 20 ريال الا اذا هدمنا جدار قيمته 10,000. والله ما هي مسؤوليتي، خشبتي وتعز علي، ابغى خذ من حلال 20 ريال. قال لا خشبتي. خلاص له حق على المذهب، له حق، يقول لك يلزم رد المغصوب ايش بزيادة ولو غرم أضعافها. بنى حجرة، بنى عليها برج. طيب على كل حال المذهب عند الأصحاب يقولون أن ملك ملك المالك باق، بنيت عليها يلزم رده. لكن يقولون، يقول صاحب الحارثي، والحارثي بالمناسبة إذا قرأتم في باب الغصب والعريس تجدون كثير ينقلون عن الحارثي، بقية الأبواب ما تجدون عنه نقلا كثيرا. والسبب أن شرحه على المقنع الموجود منه هو هذا القطعة في العارية، وفيها إيش الغصب، وفيها الشفعة، بس هذه الثلاثة أبواب، مطبوع في 6 مجلدات، 3 أبواب. نعم، والغصب في مجلدين بس، باب الغصب نفيس، فيه فوائد ومسائل. المهم فيقول الحارثي لكن الأولى للمالك إبقاء البناء وأخذ القيمة، يخذ خشبتك أبو 20، خذ 20 عليها بيعها، واضح، هذا هو الأولى له. لكن إذا تمسك بحقه يقولون ليس لعرق ظالم حق، بعض أهل العلم خالف لكن المذهب هذا. نعم، وهذا معنى قوله ولو غرم أضعف. لا، ما يتملك الجدار. يقول هل صاحب الخشبة يتملك الجدار؟ لا، لكن يبغى خشبته، كسر جدارك وجيب الخشبة، هذا المقصود. تفضل يا شيخ، لو ترفع الصوت بس. لا لا، طبع الحارثي اللي طبع هذه الأبواب الثلاثة، أظن العارية والغصب والشفعة، يمكن في باب رابع الله أعلم، طبع رسائل ماجستير ودكتوراه. هنا طيب، عرفنا الآن معنى قوله ويجب رده بزيادته ولو غرم أضعافه، هذا معنى. إذن المسألة الأولى وجوب الرد بزيادته، يعني إيش بزيادته؟ رد المغصوب بزيادته، يعني إيش بزيادته؟ تفضل شيخ. الزيادة نوعان، زيادة متصلة وزيادة منفصلة. غصب له كتكوت صغير، ها، صار دجاجة 900 جرام، هو أول ما يسوى يعني، ذاك أنفق عليه الغاصب أكل وشرب ودواء، ها، وبو كبر، أو شاه غصبه وهي صغيرة كبرت ما شاء الله، كانت ما تسوى مثلا 200 ريال، الآن تسوى 2000، أكلها وشربها واعتنى بها وحطها في الحظيرة وجاب لها راعي واوا إلى آخره، يردها بالزيادة؟ الجواب نعم. يلزم المالك يدفع له شيء؟ يقول ادفع لي حق الأكل، ادفع لي حق الشرب، لا يلزمه شيء، واضح. هذا معنى قوله بزيادته، هذا الزيادة متصلة، السمن زيادة إيش متصلة. زيادة منفصلة مثل الولد غصب إيش شاه، كانت حامل وضعت الحمل خلاص، وما شاء الله وغصب 3-4 شياه وتكاثرت وتناسلت حتى صارت قطيعا، يلزم رد القطيع كله أو لا؟ يلزم رد القطيع كله. نعم، هذا معنى بالزيادة، متصلة أو منفصلة. طيب، ذكر المؤلف مسألة بعد ذلك، وهي مسألة إيش المسألة اللي بيذكرها الآن؟ يقول هذا غاصب شاف قطعة أرض عجبته، ها، فغصب الأرض أخذها من مالكها، قال له طلع وأخذها وبنى عليها، بنى عليها فيلا، بنى عليها عمارة، بنى عليها سوق تجاري أي مكان، أو غصب أرض صالحة للزراعة وحط فيها نخيل، غرس فيها نخل ما شاء الله 3,000 نخلة. طيب، فما الواجب على الغاصب هنا؟ الرجال يطالب بأرضه، صدر رفع دعوة في المحكمة، إلين مشت الدعوة ووصل الجلسات، مرة يغيب هذا مرة يجيب إثباتات، قد الرجال بنى الفلة أو افتتح المركز التجاري أو ما شاء الله بدأت النخيل تثمر، فصدر حكم القاضي. بماذا يصدر حكم القاضي؟ يقول لك المؤلف الآن، قال وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية والأجرة. طيب، هذه عدة أمور. 1، بنى في الأرض الفلة أو غرس فيها إيش النخيل، يلزمه أولا القلع، نقول شيل نخلك وتوكل على الله، هذه الأرض حقتي خلاص. 2، القلع، قلع الغرس أو قلع البناء، شيل المبنى تبعك من أساساته وسلمني أرضي. المشكلة أنه القلع وش بيسوي في الأرض؟ بيعدم الأرض صح ولا لا؟ تقلع أساسات الدار، تقلع النخيل من جذورها، الأرض تنعدم، كانت أرض مستوية الآن صارت أرض محفرة. طيب الآن بيرجع للأرض بعد ما شال نخيله بيرجع للأرض متضررة صح ولا لا؟ نقول لا، يلزمك تسوية الأرض. هذا الثاني قال يلزمك تسويته، خلاص تجيب عمال تجيب مؤسسة حتى تسلمني الأرض مستوية. ثالثا أنت جالس الأرض معاك لمدة سنة، خلاص قاعد تبني فيها، أجرة هذه الأرض سنة 100,000 ريال. يلزمك أولا قلنا تقلع بنيانك أو نخلك، اثنين تسوي لي الأرض، ثالثا تدفع لي أجرة 100,000، أجرة السنة، سنة ولا سنتين بحسب مدة الغصب. واضح؟ الرابع إيش ذكر المؤلف ولا ما ذكرها؟ عرش نقصه. عرش نقصها. عرش النقص ما ذكرنا. نعم الرابع عرش نقصها. إيش عرش نقصها؟ الأرض هذه قبل أن يبنى عليها وبعدما بني عليها وسويت تأثرت ولا ما تنقص قيمتها؟ نقصت قيمتها، فتدفع لي الفرق. قال والله هذه الأرض قبل ما تعدمها أنت كانت تسوى 1,000,000، الآن ما تسوى إلا 800,000، عليك 200,000. واضح مشايخ؟ تضح؟ تمام. نعم هذا بالنسبة لهذا الرجل الذي غصب الأرض وبنى عليها. اللي بعده ايش سوى؟ اللي بعده غصب جارحا أو عبدا أو فرسا. الرجال هذا جاء شاف عندك جار صقر مثلا، صقر، وهذا الصقر ممتاز في الصيد، خلاص، وأخذ منك الصقر وغصبه وصار إيش كل أسبوع هو طالع رحلة صيد ويصيد بهذا الصقر إيش طيور ما شاء الله تبارك الله. أو غصب عبدا وصار يأخذه معه ويقول له روح صيد، انزل صيد سمك صيد طيور صيد أرانب. أو غصب فرسا وصار يطلع فيه الصيد ويصيد به. هذه ثلاث صور، وقاعد يصيد لمدة 5 شهور وهو يصيد ما شاء الله ويعبي الثلاجات والفريزر من هذه الطيور. هذا الصيد ملك لمن؟ وش اللي يلزم؟ اقرأ يا شيخ. ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. فحصل بذلك صيد فلمالكه، الصيد الحاصل لمن؟ للمالك. للمالك لأنه ماله. تمام. فجعل هذا حكمه مثل النماء المنفصل. تمام. طيب هل يلزمه الأجرة يا شيخ؟ هل يلزمه الأجرة ولا لا؟ أخذ فرس، نحن نقول فرس، أخذ فرسا أو صقر، صقر طيب وقاعد يصيد فيه لمدة شهر، الصيد بيكون للمالك. طيب هل يلزم الغاصب أجرة ولا لا؟ يلزمه أجرة. قالوا في غير مدة الصيد، لأن مدة الصيد أخذت حقك فيها بإيش؟ أخذت الصيد. يعني هذا الرجال يطلع خميس جمعة يصيد، بقيت الأسبوع حاط الصقر عنده في البيت طول الأسبوع 5 أيام، هذا عليك أجرتها. عندما تنزل لرحلة الصيد وتبدأ تصيد هذه المدة مستثناة من الأجرة، مقابلها يحصل به يحصل يأخذ حقه المالك بأخذ الصيد. واضح؟ نعم. طبعا هذا الباب مشايخ، هذا باب يعني قضائي بالدرجة الأولى، كل منازعات ممدوع. ايوه ايه قلعها وارش نقصها وتسويتها والاجره كلها كلها ما يسقط احد ولا اخر. تفضل شيخ علاء. ياتي الان ياتي ياتي اذا اكل ياتي ان شاء الله. اللي اكل مين؟ اللي اكل الغاصب لا يضمن، هذا اكل ملك غيره. لا لا يضمن ما اكله، هو اكل الحمام اكل هذا يحسب. أحسنت. هذا الذي صاده ملك لمن؟ للمالك الصبر. للمالك. أنت أكلت أكل حقه ولا أكل حق غيره؟ أكل حق غيره فيضمن المأكولة. لا أجر مدة الصيد ولا غير مدة الصيد؟ لا مدة الصيد ما يدفع أجره، أخذ الملك ودفع عوضا عن الملك، يمكن يطلع له أكثر من الأجرة، الله أعلم. نعم، هذا الذي يظهر والعلم عند الله.